بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد: باب بيان صفة الذات وصفة الفعل. قال الله جل ثناؤه: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. فأشار في هذه الآيات إلى فصل أسماء الذات من أسماء الفعل، على ما نبينه إلى سائر ما ذكر في كتابه من أسماء الذات وأسماء الفعل. أسماء الذات هي المتضمنة للصفات الذاتية، وأسماء الفعل هي المتضمنة للصفات الفعلية. عالم الغيب والشهادة، العلم صفة ذاتية، الملك أو الملك متضمن للصفة الفعلية الذاتية، القدوس السلام المؤمن المهيمن. لكن قوله هو الخالق البارئ المصور، هذه الأسماء الثلاثة متضمنة للصفات الفعلية، فتقول العلم صفة ذاتية، الخلق صفة فعلية، التصوير صفة فعلية، العزة العزيز الحكيم صفات ذاتية. نعم. فلله عز اسمه أسماء وصفات، وأسماؤه صفاته، وصفاته أوصافه. أسماء وصفات صح، لتضمن الأسماء صفات، فكل اسم متضمن الصفة، فيصح أن تقول عزيز أنه صفة، صفة لله، الله تعالى عزيز، تقول الله عزيز، وهو اسم علم على الله، يا عزيز يا حكيم يا رحيم، تدعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالمؤلف يعني كلامه تضمن الارتباط بين الأسماء وبين الصفات. نعم. أحسن إليك. هذا الموضع من المواضع التي علق عليها الشيخ عبد الرزاق. نعم، مش قال عليه الشيخ. قال: من ضمن الملاحظات قوله: فلله عز اسمه أسماء وصفات، وأسماؤه صفاته، وصفاته أوصافه. قال رحمه الله: فجعل أسماءه صفاته. ومعلوم أن الاسم يتضمن الصفة، وأنها بعض مفهومه لا أنه الصفة. لكن الأمر في يعني فيه تجوز، يعني تقول إن الله عزيز حكيم فتخبر عن الله، الله عزيز حكيم، عزيز صفة لله، عزيز رحيم كذلك، فهي أسماء وصفات. عندي إن المسألة ليس فيها إشكال، لكن التعبير المعروف أن الصفة هي المصدر، العليم هذا هو الاسم، والعلم الصفة، العلم هو الصفة، وعليم هو الاسم، والاسم متضمن للصفة. لكن الأمر واسع، أن تقول عليم صفة لله. نعم. وأسماؤه صفاته وصفاته أوصافه، وهي على قسمين: أحدهما صفات ذات، والآخر صفات فعل. فصفات ذاته ما يستحقه فيما لم يزل ولا يزال، هي التي نسميها الصفات الذاتية. نعم. ولا تتعلق بها المشيئة. الصفات الذاتية لا تتعلق بها المشيئة، فلا تقول إن الله إذا شاء علم، أو يعلم إذا شاء، أو هو حي إذا شاء، فهي لازمة لذاته أزلا وأبدا. العلم، السمع، البصر، القدرة، الحياة، صفات ذاتية لازمة لذاته سبحانه وتعالى أزلا في الماضي وأبدا في المستقبل. نعم. فصفات ذاته ما يستحقه فيما لم يزل ولا يزل، وهي نعم. وهو على قسمين: أحدهما عقلي والآخر سمعي. فالعقلي ما كان طريق إثباته أدلة العقول مع ورود السمع به، كالعلم. الصفات السبع عندهم صفات عقلية، صفات السبع من الأشاعرة صفات عقلية، وهي في نفس الوقت سمعية لأنه ورد بها السمع. نعم. وهو على قسمين. نعم. أحدهما ما يدل خبر المخبر به عنه، ووصف الواصف له به على ذاته، كوصف الواصف له بأنه شيء، ذات، موجود، قديم، إله، ملك، قدوس، جليل، عظيم، عزيز، متكبر. والاسم والمسمى في هذا القسم واحد. والثاني ما يدل خبر المخبر به عنه، ووصف الواصف له به على صفات زائدات، على صفات زائدات على ذاته قائمات به، وهو كوصف الواصف له بأنه حي، عالم، قادر، مريد، سميع، بصير، متكلم، باق. فدلت هذه الأوصاف على صفات زائدة على ذاته قائمة به، كحياته وعلمه وقدرته وإرادته، وإرادته وسمعه وبصره وكلامه وبقائه. والاسم في هذا القسم صفة قائمة بالمسمى، لا يقال إنها هي المسمى ولا أنها غير المسمى. وأما السمعي فهو ما كان طريق إثباته الكتاب والسنة فقط، كالوجه واليدين والعين، وهذه أيضا صفات قائمة بذاته، لا يقال فيها إنها هي المسمى ولا غير المسمى، ولا يجوز تكييفها، فالوجه له صفة وليست بصورة، واليدان له صفتان وليست الجارحتين، والعين له صفة وليست بحدقة. هذا الدخول في ما لا علم له به هذا من التخريف، بل نثبت لله العينين ولا نقول حدقة ولا ليست بحدقة. وكذلك الوجه، نعم، قوله وليس بصورة هذا غلط ظاهر، فإن الله له صورة، وعند المؤلف لا يقال لله صورة، والحق أن لله صورة. والأدلة على إثبات الصورة كثيرة في السنة. ومن شواهده خلق الله آدم على صورته، ومن أدلته حديث الطويل أن الله يأتي إلى العباد وفيهم المؤمنون فيرونه ويظهر لهم بصورة غير الصورة التي رأوها أولا، ثم يأتيهم فيرونه في الصورة التي رأوه أولا ويسجدون له. لكن التكليف ممتنع وممنوع، فلا يقال صورته كذا أو وجهه كذا أو، فالتكليف والكيفية غير معقولة، كما قال الإمام مالك: الاسم معلوم والكيف مجهول أو غير معقول. نعم، أحسن الله إليك. قال الشيخ: وطريق إثبات، والعين له صفة وليست بحدقة، وطريق إثباتها له صفات ذات ورد خبر الصادق به. يعني ليس سميع العلم بها العقل، لا، لكن البصر صفة عقلية سمعية، البصر صفة عقلية سمعية، وأما العين فهي صفة سمعية. نعم. وأما صفات فعله فهي تسميات مشتقة من أفعاله ورد السمع بها، مستحقة له فيما لا يزال دون الأزل، لأن الأفعال التي اشتقت منها لم تكن في الأزل، وهو كوصف الواصف له بأنه خالق رازق محيي مميت منعم متفضل. فالتسمية في هذا القسم إن كانت من الله عز وجل فهي صفة قائمة بذاته وهو من كلامه، لا يقال إنها المسمى ولا غير المسمى. وإن كانت التسمية من المخلوق فهي فيها غير المسمى، ومن أصحابنا من ذهب إلى أن جميع أسمائه لذاته الذي له صفات الذات وصفات الفعل، فعلى هذا الاسم والمسمى في الجميع واحد والله أعلم. وعلى هذه الطريقة يدل كلام المتقدمين من أصحابنا. أخبرنا أبو عبد الله، المقصود أن المؤلف خاط بين عدة مسائل، مسألة الاسم والمسمى هذه مسألة كلامية، والقول الفصل فيها أنه لا يقال الاسم هو المسمى ولا غير المسمى، والاسم هو اللفظ الدال، والمسمى هو المدلول، مدلول الاسم هو المسمى. ولهذا تقول الله مشتق، الآن إذا قلت الله مشتق يعني الإله مشتق، المراد الاسم أم المسمى؟ الاسم هو الذي يمكن وصفه بالمشتق. الرحمن عربي، هو المراد الاسم أم المسمى؟ الاسم. أما المسمى فلا يوصف بهذا ولا بهذا، ما في تعليق للشيخ على هذا؟ على الاسم والمسمى لا، أحسن عليك، لكن له تعليق على تقسيم الشيخ على، ها؟ لكن له تعليق على تقسيم الصفات إلى صفات ذات وصفات أفعال وكلامه واستطراده في هذا. مش قال الشيخ اقرأ. قال هنا مثلا: قسم صفات الله عز وجل إلى قسمين، صفات ذات وصفات أفعال، وقسم صفات الذات قسمين عقليا وهو ما كان طريق إثباته أدلة العقل مع ورود السمع به. ثم ذكر كلامه ثم قال: ولا يخفى ما في هذا من المخالفة للسلف أهل السنة والجماعة، إذ فيه نفي تفصيلي. ها؟ إذ فيه نفي تفصيلي، لما تكلم على مسألة قال: فالوجه صفة وليست بصورة، واليدان له صفتان وليست الجارحتين، قال إلى آخر ما ذكره. ثم قال الشيخ عبد الرزاق رحمه الله: ولا يخفى ما في هذا من المخالفة للسلف أهل السنة والجماعة، إذ فيه نفي تفصيلي. منهج السلف هو الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات، فالشيخ يشير إلى هذه القاعدة. ابن تيمية في العقيدة التدمرية يقول: والله بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل. نعم. قال: إذ فيه نفي تفصيلي والسلف على خلافه، وإنما يمنعون الخوض في الكيف ويقولون إنه مجهول أو غير معلوم، فيفوضون علمه إلى الله تعالى، كما يمنعون عموما الخوض فيما لم يخوضوا فيه نفيا وإثباتا. كما أنهم يمنعون عموما الخوض فيما لم يخوضوا فيه نفيا وإثباتا. فيما لم يخوضوا فيه نفيا وإثباتا. نعم. بعد انتهى هذا التعليق أحسن لك. نعم واصل. صلى الله عليه. أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال: أخبرنا الحسن بن رشيق إجازة قال: حدثنا سعيد بن أحمد بن زكريا اللخمي قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: سمعت الشافعي يقول: إذا سمعت الرجل يقول: الاسم غير المسمى، فاشهد عليه بالزندقة. قال الشيخ: وقد قال الشافعي في كتاب الإيمان: ما دل على أنه لا يقال في أسماء الله تعالى إنها أغيار. قد نقلنا كلامه فيها في مواضع، وبالله التوفيق. ومن قال بهذا احتج بقول الله تعالى: بغلام اسمه يحيى، فأخبر أن اسمه يحيى، ثم قال: يا يحيى، فخاطب اسمه، فعلم أن المخاطب يحيى وهو اسمه، واسمه هو. وكذلك قال: ما تعبدون. اسمه يحيى، المراد الاسم يحيى، المكون من هذه الحروف يحيى. أما قوله يا يحيى، فالمخاطب هو اللفظ أم المسمى؟ مسمى. المسمى. فالسياق هو الذي يحدد أو يعين المراد، هل المراد الاسم أم المسمى؟ السياق كما في الآية: غلام اسمه يحيى، المراد الاسم اللفظ، ويا يحيى خذ الكتاب بقوة، هو المسمى. نعم. أحسن الله إليك. هو الشخص المسمى بيحيى. نعم. وكذلك قال: ما تعبدون من دونه إلا أسماء، وأراد المسميات، وقال: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، كما قال: تبارك الذي نزل الفرقان، وكما قال: تبارك الذي بيده الملك. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء بعد السلام: تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وقال في دعاء القنوت: تباركت ربنا وتعاليت. قال أبو منصور الأزهري معنى تبارك جاءت مضافة إلى الله، تبارك الله أحسن الخالقين، وجاء مضافا إلى الاسم، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. ولا يضاف هذا اللفظ وهذا الفعل لغير الله أو اسمه. نعم. قال أبو منصور الأزهري معنى تبارك تعالى وتعظم، وقيل هو تفاعل من البركة، وقيل هو تفاعل من البركة، وهي الكثرة والاتساع. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم البغوي ببغداد قال حدثنا محمد بن العباس الكابولي قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله الأويسي قال حدثنا مالك بن أنس وغيره عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم فراشه فلينفضه بصنفة ثوبه ثلاث مرات فإنه لا يدري ما خلفه عليه، وليقل باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. غير أن مالكا لم يقل فإنه لا يدري ما خلفه عليه. وروينا في حديث أبي ذر وحذيفة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قال اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت، كما قال في رواية أبي هريرة في الدعاء عند الصباح اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت. وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان قال حدثني عمير بن هانئ قال سمعت جنادة ابن أبي أمية يقول سمعت عبادة بن الصامت رضي الله عنه يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام جاءه وهو يوعك فقال أرقيك من كل داء يؤذيك، ومن كل حسد حاسد، ومن كل عين، واسم الله يشفيك. قال الشيخ رحمه الله ولو كان اسمه غيره أو لا هو المسمى لكان القائل إذا قال عبدت الله والله اسمه أن يكون عبد اسمه إما غيره أو ما لا يقال إنه هو، وذلك محال. قال الشيخ مرة ثانية قال الشيخ رحمه الله ولو كان اسمه غيره أو لا هو المسمى ولو كان اسمه غيره أو لا هو المسمى لكان القائل إذا قال عبدت الله والله اسمه أن يكون عبد اسمه إما غيره أو ما لا يقال إنه هو، وذلك محال. من قال أعبد الله فإنما أراد المسمى الذي اسمه الله، لا يريد أنه يعبد اللفظ، بل يريد المسمى بهذا الاسم الله، أعبد الله. نعم. أحسن إليك. وقوله إن لله 99 اسما معناه تسميات العباد لله لأنه في نفسه واحد، بل تسميته تعالى نفسه ما هو تسمية العباد، هو الذي سمى نفسه بها، ليس العباد هم الذي سموه بتلك الأسماء، لكن سموه يسمونه بها بعد علمهم بأن الله سمى نفسه كذا وكذا وكذا. الشيخ معلق على هذه الجملة، جملة سماه بها العباد. لا أحسن عليك، ما في تعليق على هذه أحسن. هذه الجملة هذه. وأما قوله إن لله 99، وقوله إن لله 99 اسما معناه تسميات العباد لله لأنه في نفسه واحد. لأن إيش؟ لأنه في نفسه واحد. أي والله هو في نفسه واحد، لكن له أسماء كثيرة، منها 99 من أعصاها دخل الجنة. فقول المؤلف سماه بها العباد هذا غلط ظاهر، بل الله هو الذي كما في حديث الهم، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، علمت واحد من خلقه أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فالله تعالى هو أسماؤه هو الذي سمى بها نفسه. نعم. صلى الله عليه. قال الشاعر: إلى الحول ثم اسم السلام عليكما. قال أبو عبيد: أراد ثم السلام عليكما لأن اسم السلام هو السلام. نعم. أحسن عليك، انتهى هذا الباب. قال: باب ذكر آيات وأخبار وردت في صفات يستحقها الباري عز وجل بذاته سوى ما ذكرنا في البابين قبله. حسبك، جزاك الله.